كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. مين فينا بيقدر على مقاومة طشة الملوخية؟ طشة الملوخية في مصر هي هي في فلسطين، هي هي في سوريا. طشة يعني تجيب شوية سمنة مع زيت وتسخنها، وبتكون جاهز يا حبيبي بقى بالتقلية، التوم مع البصل أو التوم بس زي ما تحب، بس معاها شوية كزبرة ناشفة. وأول ما الزيت يسخن تروح نازل بالتقلية، وقبل ما تحمر تنزل بيها على الشوربة المغلية اللي فيها الملوخية المتخرطة الناعمة، وهنا بقى تروح بعد سيكة قبل الطشة ما تنزل. ليه؟ علشان الطاسة عندك هتطلع شوية رذاذ ضعيف. اهو الرذاذ الضعيف ده هو المعنى الحرفي لكلمة طشة. فطشة في لسان العرب الرذاذ، والطش هو المطر الضعيف. امال الطشاش؟ الرؤية الضعيفة. فيقول لك شفتها بس على طشاش، والطشاش ولا العامة. ربنا يمتعكم بالبصر والبصيرة. وفي الخليج لو واحد ما عندوش شيء يقولوا عنه ما عنده طشة. وطشة السماء يعني رشة الماء بمطر دون الرذاذ. ومن هنا جاءت كلمة مطشي. يقول لك الراجل ده مطشي، يعني ضعيف في نفسه كده. وفي الريف يقول لك ده واد مطشي، يعني ملوش عصب كده في المواقف. الطريف ان الطش بالضم المرة دي بقى في اللهجة الحجازية بمعنى الرمي، يعني طش هذا يعني رميه. طب ما هو الطشة بتاعت الملوخية اننا برضو بنرميها في الشوربة اللي فيها الملوخية. ايه التناغم اللغوي ده؟ والطشة المصرية دي بقى موال لوحده، كنا بنشمها واحنا داخلين الشارع من اوله. النفس بقى ولا الشهقة ولا الخبرة، المهم ما تحرقش التوم وتقف جنب الطاسة وترمي الطشة قبل ما تحمر. ليه؟ علشان الطعم ما يمررش. بس كده وينجوي. سلام. كنتم مع كلام بالمصري، عصام الشريف وفاطمة حسن.